تقول النساء عندما يطول الشعر كثيرا ينبغي قصه أطرافه حتى لا يمرض الشعر، لا قص أطرافه لا بأس، وتقصير المرأة شعرها لا بأس به إلا إذا وصلت إلى التقصير البالغ الذي يجعلها كالرجال اللي بيسموه الجرسون. لكن انه تقصه بحيث يكون لمة او وفرة، يعني تقصه بحيث انه يوصل لكتفها مثلا او يغطي اذنيها او نحو ذلك، فهذا لكن اذا لا يحرم، وطالما انه لم يكن لها زوج، ان كان لها زوج فبإذن الله.